اللهم صل وبارك عليه. صلي وسلم وبارك عليك يا عم الحاج. خلافة جدنا سنة وسمعناها سنة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق عم الشيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لا إله إلا الله. أرأيت إن كان على الهدى ما قال ايه يا عم الشيخ اقولك ايه بس لا صراحة اللهم صل على النبي عليه حقك يا عم الحاج حقك يا عم الحاج هو اللي بسط القرآن يا مشبع إن إلى ربك رجع. سمعونا دي يا جماعة تاني استنى بس. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يعين يا عم الحاج. أرأيت استنى يا ابني لما يطلع بيها استنى الله أرى يا